الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الوصية العظمى هي الوصية بتقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، أيها المسلمون، إن قصص الأنبياء في القرآن لم تأت عبثا، وإنما جاءت لنعتبر بها ونتعظ، لأن التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. يقول الله عز وجل: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ويقول سبحانه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكم نحتاج إلى هذه القصص لنثبت على الإيمان والتوحيد والإسلام والأخلاق الفاضلة بل والفطرة. ويقول الله عز وجل: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. من قصص القرآن قصة نبي الله لوط مع قومه عليه السلام. ذكر لوط في القرآن 27 مرة، ولوط هو لوط بن هاران ابن آزر، أي لوط هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام. كانوا في أرض العراق، فهاجروا إلى أرض الشام. قال الله عز وجل: فآمن له، أي لإبراهيم، لوط. فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي. وقال الله عز وجل عن إبراهيم: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ذكر الله عز وجل لنا قصة هذا النبي مع قومه الذين كذبوا الرسل، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات، وهم قوم لوط، والمؤتفكة أهوى، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. كفروا بالله وكذبوا رسوله وأتوا الذكران من العالمين وخالفوا الفطرة وقطعوا السبيل وأتوا المنكرات في نواديهم جهارا نهارا بدون إنكار من أحد منهم، ودعوا لوطا عليه السلام إلى عدم استقبال الضيوف، بل اعتدوا على ضيوف لوط عليه السلام. يقول الله عز وجل: وقد ذكر قصة لوط عليه السلام مرات عديدة في القرآن. كذبت قوم لوط المرسلين، لأن تكذيبهم للوط يعني أنهم كذبوا كل الرسل، فالجميع جاء بعقيدة واحدة. كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط، أي أخوهم في الطين لا في الدين، إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين؟ هذا أمر يخالف الفطر. الله عز وجل خلق الذكر والأنثى ليسكن بعضهم إلى بعض وتحصل الذرية، أما أن يأتي الذكر الذكر فهذا أمر منكر بشع، فاحشة كبيرة عليها عقوبة عظيمة. حتى إن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي يقول: لولا أن الله عز وجل ذكر لنا أن الرجل ينزو على الرجل كما في قصة لوط ما صدقت ذلك. ونحن في هذه الأيام نرى كيف أن الكفار شرعوا مثل هذا والعياذ بالله، وكانوا في بداية أمرهم ينكرونه، ثم أباحوا شيئا فشيئا على استحياء، حتى صار المنكر لهذا هو الملام والعياذ بالله، ويريدون إلزام ديار المسلمين بهذا الفحش وبهذا المنكر وبهذا السقوط وبهذا السفول والعياذ بالله. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، جعل الله لكم الحلال الطيب المباح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين. قال: إني لعملكم من القالين، أي من الكارهين والمبغضين، رب نجيني وأهلي مما يعملون. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، وهي زوجه، وقد خانته في الدين، كانت تدل قومها والعياذ بالله على أضياف لوط، وقد كانوا يعتدون عليهم، فخانت لوطا فكانت من المهلكين معهم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما، أي في الدين وليس في العرض، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وهكذا من يقر المنكر ولا يكرهه ويؤيده ويساعد أهله ويقرهم فهو مهلك كأولئك القوم والعياذ بالله. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. عباد الله، هؤلاء القوم لم تذكر هذه الفاحشة إلا عنهم، وضموا إلى ذلك الكفر. قال تعالى: أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وقد بسط الله عز وجل لنا هذه القصة في سورة هود عليه السلام: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. جاءت الرسل من الملائكة إلى لوط كأضياف على صورة رجال حسان الوجوه، والمشهور أن الذي جاء هو جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، هل يساء المرء ويضيق صدره إذا جاءه الضيوف إلى بيته؟ كلا والله، فكيف يكون الأمر بنبي من أنبياء الله؟ ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب، أي هذا يوم شديد. وجاءه قومه، أي بدلالة زوجة لوط، دلتهم وكانت تشعل النار حتى يروا الدخان فيأتون إلى لوط عليه السلام. وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، أي بنات القرية، هن بنات الأنبياء، تزوجوهن وخذوهن بالحلال. قال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ وهذا يدل على فساد المجتمع بأكمله، إلا لوطا ومن كان معه ممن نجاهم الله. لكن تجاب إذا ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. أليس منكم رجل رشيد؟ قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. انتكست فطرهم والعياذ بالله، سكروا بهذه الفاحشة، إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. هنا تدخلت الملائكة، قالوا: يا لوط، إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ الذي ينجو فقط هم المؤمنون الطاهرون الذين أنكروا المنكر، أما الذين يقرون المنكرات فهؤلاء مع الهالكين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، مصلحون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينكرون الحرام. أما الصالحون في أنفسهم الذين لا ينكرون المنكرات فهم مع قومهم مهلكون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أليس الصبح بقريب؟ سيأتي العذاب لهؤلاء أهل الفاحشة الذين يعملون عمل قوم لوط. أما قوم لوط فهم قوم مطهرون، مطهرون بالتوحيد والإيمان، مطهرون باتباعهم الفطرة وعدم انتكاس فطرهم. حتى إن قوم لوط هؤلاء الأنجاس قالوا: أخرجوهم من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون، أليس الصبح بقريب؟ فلما جاء أمرنا، جاء وقت العذاب، ولم يستجيبوا للوط عليه السلام، وقد أعطوا ما أعطوا من المهلة حتى يستجيبوا، فلم يستجيبوا. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، رفع الله قراهم وقلبها، جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، حجارة من طين متصلب منضود يتبع بعضها بعضا مصفوفة من سجيل منضود، مسومة عند ربك، معلمة لكل واحد منهم، وما هي من الظالمين ببعيد. أي إن هذا العذاب ليس ببعيد عن الظالمين الذين يرتكبون مثل ما ارتكب قوم لوط. ويقال كذلك إن ديار وقرى قوم لوط ما زالت موجودة، وما هي ببعيدة عن أهل مكة وعن الناس حتى يعتبروا ولئلا يقعوا فيما وقعوا فيه. عباد الله، وفي شريعتنا قال صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقد أجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على قتل من يفعل هذه الفاحشة، لكنهم اختلفوا في طريقة القتل. فأبو بكر رضي الله عنه يرى أن هذا الذي يفعل فعل قوم لوط يلقى من مكان عال شاهق حتى يقتل وحتى يموت. وعلي رضي الله عنه قال: يهدم عليه الجدار. وابن عباس رضي الله عنهما يقول بأنه يرجم الفاعل والمفعول به بالحجارة. فعل قوم لوط هذه الفاحشة النكراء أشد من الزنا، لأن فعل قوم لوط لا يباح في أي صورة من الصور، أما النساء فتباح في صورة النكاح وفي صورة ملك اليمين. فاتقوا الله يا عباد الله، إننا نعيش في زمن قد انتكست فيه الفطر، ويراد إلزام الناس بل والأطفال في المدارس في بلاد الكفر الذين يعتدون على نساء المسلمين ويعتدون على المسلمين في ديارهم، يريدون إلزام المسلمين بهذا السفه وبهذه الفاحشة، فاتقوا الله يا عباد الله، وربوا أولادكم على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وراقبوهم. بل وسائل الإعلام لها دور كبير، وسائل التواصل الاجتماعي والمربون من المعلمين وغيرهم دورهم كبير في ذلك. تسأل الله عز وجل أن يبطل مكر الكافرين، وأن يحفظنا بإسلامنا وتوحيدنا وفطرنا، إنه سميع مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. عباد الله، أيها المسلمون، من مدة قريبة ابتلي العالم بمرض جديد كان موجودا من قبل لكنه ظهر في هذه الأيام، ألا وهو جدري القرود، وانتشر بين هؤلاء الذين يرتكبون الفاحشة ويعملون عمل قوم لوط والعياذ بالله. وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلا فشا فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لكن أن يستجيب العالم؟ العالم الآن يعيش انتكاسة فطرية، إلا من وفقه الله من أهل الإسلام، أهل التوحيد، الذين بقوا على ما كان عليه الأنبياء، الذين بقوا على الفطرة السوية. فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال العالم كله، وأن يعيد الناس جميعا إلى فطرتهم السوية، وأن يرزقنا وإياكم الدعوة إلى هذه الحنيفية وإلى التوحيد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر الأعداء والمتآمرين. ثم صلوا وسلموا على رسول المصطفى والنبي المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الصحابة أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للحكم بالشريعة وإقامة العدل بين الرعية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا بالإسلام في كل حال يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وعاف مبتلى المسلمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب